أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. السؤال العشرون: ما حكم الصلاة بالقفازات بسبب البرد؟ لا بأس من الصلاة بالقفازات بسبب البرد. لا شك أن الأفضل للمصلي أن يباشر الأرض بجبهته ويديه عند السجود. أما بالنسبة للركبتين وبالنسبة للقدمين فهذا لا خلاف بين العلماء أنه يغطي هؤلاء، لا بأس إذا غطاهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستر ركبتيه، والركبة كما هي معروف مستورة، وكذلك كان يلبس الخفين في صلاته، فكان يصلي وهو يلبس الخفين، يعني هذا الدليل على أن القدمين مستورة. بقي ما يتعلق بالجبهة واليدين. الأفضل عند العلماء أنه يصلي وهو يباشر الأرض، إلا الشافعي. الشافعي كان يرى بطلان صلاة من صلى وجبهته ليست مباشرة للأرض، وقد انفرد عن الأئمة كلهم. والصواب هو مذهب الأئمة من التابعين والفقهاء، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، مذهب الأحناف والمالكية والحنابلة، كلهم على ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه صلى في يوم مطير وهو يتقي الطين إذا سجد. هذا الحديث حديث مشهور أخرجه أحمد في المسند، لكن لا يصح هذا الحديث مع شهرته، لأنه من طريق شريك بن عبد الله النخعي. وقد يقول قائل: ما الدليل الذي جعل الشافعي يحرم ذلك ويقول إن الصلاة لا تصح إذا لم يباشر بجبهته الأرض؟ استدل بحديث عندما شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة في الرمضاء قال: فلم يشكنا. فالشافعي ظن من هذا الحديث أن المراد أنهم شكوا إليه مشقة السجود، وليس هذا هو المراد، إنما جاء أنهم اشتكوا من شدة الحر وكانوا يريدون الإبراد، لكنه ما أجابهم عليه الصلاة والسلام في مرة من المرات، هذا هو المراد. والصواب هو مذهب الجماهير، لا يجب مباشرة الأرض بالجبهة ولا باليدين، فإذا غطى الإنسان يديه لحاجة كالبرد الشديد فلا بأس. لكن أشير إلى أن الشافعي في مذهبه أيضا القول بأنه لا يجوز أيضا أن تستر اليدين. لماذا؟ لأنه كان يرى أن اليدين كالجبهة، واجب أن تكشف اليدين كما تكشف الجبهة. والأصح في مذهبه، وهو الذي قرره أئمة الشافعية، أن المباشرة باليدين غير واجب، إنما الواجب هو في الجبهة. واستدل أيضا بالآية: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، قالوا خص الوجه بالسجود لأنه هو الذي يباشر. وكل ذلك لا دليل عليه. لا شك أن القول بالأفضلية هذا هو الصواب وهو مذهب الأئمة، لكن اليدين لا بأس أن يغطيهما بالقفازين لا سيما عند البرد. نعم.